بعض الأئمة قد يتركوا مساجدهم ويذهبون لإكمال هذا الشهر الفضيل في مكة المكرمة، يوكلون أحد الشباب لإكمال التراويح في الجماعة. التوجيه يا فضيلة الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرى أن هؤلاء ليسوا على صواب، وإنما الذي ينبغي أن يبقوا في أئمة في مساجدهم لأداء ما يجب عليهم، فإنهم ملتزمون لولاة الأمر أن يكونوا أئمة في مساجدهم، وإذا كانوا كذلك فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكن لو ذهب أحدهم إلى العمرة خلال يوم أو يومين ثم عاد، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس إذا خلف من تقوم به الكفاية. جزاكم الله خيرا.